عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء، ممن يصله وتصله هذه المجالس التي نتدارس فيها متن كتاب الصيام من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد يكون بل هو كذلك مجلسنا الليلة هو المجلس الأخير من هذه المجالس العلمية. وصلنا في الدرس الماضي إلى أن قال المؤلف حفظه الله تعالى في باب مفسدات الصوم، ومن المفطرات التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم. استخراج ما في الجوف من الطعام أو الشراب عن طريق الفم متعمد، هذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء، يعني إذا خرج غصبا عنه لم يستطع أن يمسك نفسه وخرج بدون اختياره، فلا يؤثر على صومه لورود الحديث. إذن القي يفسد الصوم إذا كان متعمدا، أما إذا كان بدون تعمد للاختيار من الصائم فإنه لا شيء في ذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. إذن هذه الفقرة الأولى. قال حفظه الله تعالى: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. والصحيح أنه لا يفسد الصوم بالاكتحال ولا بدواء قطرة العين، لا يفسد الصوم، لأن العين ليست مجرى للفم للجوف، وكذلك هذا ليس من الطعام. العين ليست مجرى وكذلك ليس من الطعام، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز على أن الاكتحال لا بأس به ولا شيء فيه. لكن الأفضل والأحوط، وهذا ما ذكره الإمام، ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أن الأسلم للإنسان أن يترك هذه الأمور إلى ما بعد الإفطار، وخاصة الكحل أمره يسير، يستطيع الإنسان أن يتركه إلى ما بعد المغرب. أما قطرة العين فإذا كان لا ولا بد إلا وقطرة العين فلا بأس في ذلك، إذا استخدمها وقت الصيام فلا بأس في ذلك. قال حفظه الله تعالى: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. هذه العلة، أنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. المضمضة والاستنشاق أمرها مستمر مع الإنسان في اليوم 5 مرات يتوضأ للصلاة، وفي الصوم 3 مرات من صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب 4 مرات. هذه الإنسان يحتاج أن يتمضمض ويحتاج أن يستنشق، هذه من ماذا؟ من الوضوء، هذه من أمور الوضوء. فالأولى كما قلنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة، أن لا يبالغ المرء والصائم في الاستنشاق ولا في المضمضة خوفا من أن يدخل الماء إلى جوفه، خوفا من أن يدخل الماء إلى جوفه. قال حفظه الله تعالى: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. هذا رد على القول المرجوح أن الصيام مكروه للصائم بحجة أنه يغير رائحة الفم، ورائحة الفم مرغوب، لخلوف فم الصائم أحب إلى الله عند الله من ريحة المسك. لكن هذا الكلام مرجوح، الصحيح أن السواك جائز في أول النهار وفي آخره، أن السواك جائز في أول النهار وفي آخره، وأن الرائحة التي تظهر للصائم ليست من الفم، إنما من الجوف، إنما من الجوف وليست من الفم، إنما من الجوف وليست من الفم. إذن السواك على القول الصحيح أنه جائز في أول النهار وفي آخره، في أول النهار وفي آخره. قال حفظه الله تعالى: ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه، لأنه بغير إرادة منه، بغير إرادة منه مستكره على هذه الأمور، دخول الذباب ودخول الغبار. إذن هذه الأمور التي ماذا؟ تفسد صوم المرء. ثم يبدأ حفظه الله تعالى بذكر ما ينقص أجر الصائم، الأمور المحظورات التي لا يفسد معها الصوم ولكنها تنقص أجر الصائم، والأولى أن يتجنبها الإنسان في الصوم وفي غير الصوم، أمور محظورات مكروهات محرمات، الصحيح أنها لا تفسد الصوم لكن تنقص أجر الصائم، تنقص أجر الصائم. قال: ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، لورود الحديث، لورود الحديث بهذه اللفظة إني صائم. قال: فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة. الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه ويصبر ويتعلم الصبر ويتصبر على ألا يكون صومه معرضا لمثل هذه الأمور، وألا يعرض نفسه في الصوم وفي غير الصوم لمثل هذه الأمور. الإنسان العاقل الرشيد يسعى دائما أن يكون بعيدا عن الأخلاق الرديئة التي تجلب له كره الناس وحقدهم، وتجلب له أيضا غضب الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، لأن هناك كما قلنا بعض الناس لا يستطيع أن تترك الغيبة والنميمة، وهذه من الأمور التي يجب على الإنسان تجنبها في الصوم وفي غير الصوم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وهنا كأن الشيخ حفظه الله تعالى ذكر قال المفسدات وهي ما ذكرها في البداية، ثم المنقصات وهي التي ذكرناها من الكذب والغيبة والشتيمة والشتم وغير ذلك. قال حفظه الله تعالى: وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الإنسان يقرأ فيه القرآن ويكثر من قراءة القرآن، والإكثار من النوافل من صلاة التراويح، القيام، التهجد، يكثر من هذه الأمور، يجعل هذا الشهر ميدانا للأعمال الصالحة والتزود بالأعمال الصالحة. وخاصة ولله الحمد في معظم البلدان الإسلامية يصادف أن يكون رمضان شهر إجازة، وإن لم يكن إجازة فهو عمل يسير، فلنحرص أشد الحرص على أن نستغل أوقاتنا في الزيادة والتزود من الطاعات، نسأل الله التوفيق. ثم ذكر: فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. والأولى أن لا الإنسان يترك الغيبة في المسجد وفي غير المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس قال: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال، ليكون في عداد الصائمين حقا هذه الأحاديث من باب الوعيد. والواجب كما قلنا أن يبتعد الإنسان عن كل ما ينقص صيامه ويفسد الصيام، ويحرص أشد الحرص أن يتزود في هذا الشهر بالأعمال الصالحات التامات، ويسأل الله عز وجل القبول قال حفظه الله تعالى: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. قال: من أفطر في رمضان بسبب مباح، سفر، المرض، الحائض، النفس، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، على التفصيل الذي ذكر في الدرس الماضي أن المجامع عليه مع القضاء كفارة، والباقين عليهم القضاء فقط، حتى من استمنى عليه القضاء والاستغفار فقط. ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته. وجه الاستحباب أنه يبرئ الذمة، الإنسان يحاول أن يبرئ ذمته بسرعة، وأيضا حتى يتمكن من صيام ست من شوال، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم على أنه لا يكون صيام ست من شوال إلا بعد أن يتم رمضان إلا بعد أن يتم رمضان، ولا يكون إتمام رمضان إلا أن يقضي ما فاته من رمضان. وأيضا هناك يوم عرفة، هناك يوم عاشوراء، فالإنسان كما قلنا يسعى إلى إكمال رمضان وإتمامه حتى يستطيع أن يصوم ستا من شوال والأيام الباقية والأيام الباقية. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحقي الأداء، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، تأخير إلى أن يبقى الأيام التي أفطرها. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا رجل أفطر في رمضان لسفر 3 أيام، وعنده مجال إلى نهاية شعبان، هذه الفترة كلها أو كلها ما به الصوم يستحب له القضاء فيها. إذا لم يبقى إلا 3 أيام من شعبان وجب عليه وأصبح واجبا عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان، الأيام التي أفطرها في رمضان. ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه إذا جاء رمضان الآخر وهو لم يقضي أنه لا يقضي، لا، يقضي، يقضي ويبرئ الذمة، وعليه إن كان فرط عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كيلو ونصف، عن كل يوم كيلو ونصف. فدل هذا، فدل هذا أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. قال حفظه الله تعالى: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده. لا بد من القضاء. فإن كان تأخيره لعذر، يعني كان مريض إلى أن دخل رمضان الآخر، فليس عليه إلا القضاء. فقرة فقرة، واحدة واحدة أيها الأخوة. المسألة الأولى: إذا دخل رمضان وهو لم يستطع صيام رمضان الأيام الباقية عليه من رمضان المنصرم، وجب عليه صيام رمضان الحاضر. ثم إذا كان التأخير بسبب عذر فليس عليه إلا القضاء، فليس عليه إلا القضاء. وإن كان بغير عذر فرط منه، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو نصف من بالميزان الحاضر، كيلو ونصف. هذه المسألة الأولى. وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، هذا ظاهر، لأنه مات في وقت السعة، وقت القضاء الموسع. وإن مات بعد رمضان الجديد تتشعب المسألة، فإن كان تأخير القضاء لعذر كالمرض والسفر فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في التركة، وجبت الكفارة في التركة بأن يخرج إطعام مسكين عن كل يوم. ثم هناك مسألة، هل يقضي وليه عنه، هل يصوم عنه؟ الصحيح وهو مختاره شخص عبد العزيز بن باز أن لوليه أن يصوم عنه، أن لوليه أن يصوم عنه لعموم الأدلة، لعموم الدليل. لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عنها؟ قال نعم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول على أن هذا عام في جميع الصوم، بعكس من قال في صيام النظر أو صيام الكفارة. إذن هذه مسألة من مات فعليه قضاء. معظم مسائل المتن تتكرر، وهذا كما قلنا في أول المتن، هي نفس المسائل تأتي في آخر المتن، هي نفس المسائل تأتي في آخر المتن. فنحن سنمر بعون الله عز وجل على المسائل التي لم تعرض من قبل، نسأل الله التوفيق والسداد. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. من أفطر لكبر أو مرض، هذا الصنف لا يستطيع الصوم لا أداء ولا قضاء. هنا قلنا في الدرس الماضي أن هناك من يجب عليه الصوم أداء مع المسلمين وهو الصحيح والمقيم، وهناك من يجب عليه الصوم قضاء وهو المريض الذي يرجى برؤه والمسافر. والحائض والنفس. وهناك أيضا من يخير بين الصوم الأداء والقضاء وهم المسافر والمريض. النوع الصنف الثالث لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، لا يستطيع أن يؤدي مع المسلمين ولا يستطيع أن يقضي، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، هذا واجب عليهم الصيام، ليسوا مجانين مرفوع عنهم القلم، إنما عقلهم معهم ويعرفون ويفهمون، لكن لا يستطيعون الصيام، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، فليطعما مكان كل يوم مسكينا. إذن المرأة كبيرة والشيخ الكبير اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. ما مقدار الإطعام؟ كيلو ونصف من طعام أهل البلد. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا، كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. لكن من نأخذ بكلام من؟ نأخذ بكلام الطبيب المسلم المستأمن. قال حفظه الله تعالى وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى برؤه أو زواله والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما والحائض والنفس فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نضيف على هذا الكلام الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فمع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين كيلو ونصف يطعم يعطى كيلو ونصف إذا خافتا على ولديهما. إذا خافتا على نفسهما لا شيء عليهما، لكن إذا خافتا على ولديهما فعليهما مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين كيلو ونصف كيلو ونصف. قال وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطر. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. وكأن الشيخ هنا يرى أن ماذا؟ أن الفطر والترخص بالفطر أفضل من الصيام، أفضل من الصيام. وإذا صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، صح صومهما مع الكراهة، وفعلا الصوم صحيح مع الكراهة. أما الحائض والنفس وهذا ذكرناه في الدرس الماضي فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، حرام عليها الصوم وهي حائض وهي نفاس، وأيضا لا يصح ولا يقبل منها، لا يصح ولا يقبل منها. والمرضع والحامل يجب عليها قضاء ما فطرتا من أيام أخر، من أيام أخر. وذكر المسألة أيضا أن إذا خافت على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، وهذا فتوى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع، في الحامل والمرضع. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. هذه مسألة ظاهرة، الغريق أو من أصاب بحريق واحتاج المساعد المنقذ أن يفطر فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك، وعليها أن يفطر ويساعد الغريق ويساعد في الحريق. أن رجال الدفاع المدني أو خفر السواحل يباشرون مرات حرائق، يباشرون غرق حالات غرق، فلا يستطيعون، تكون أجسامهم ضعيفة من الصوم، فلا بأس أن يفطروا ويؤدي الذي يؤدي الذي عليهم. أيضا المرابطين على الحدود، المرابطين على الحدود في مواجهة الأعداء إذا التقى الجيشان وجها لوجه، وأيضا المدافعين وقوات مكافحة الإرهاب إذا التقوا مع الإرهابيين أو مع الأعداء وأصبح الوجه في الوجه، فلا بأس عليهم أن يفطروا، لأن العدو ينتظر أي لحظة ضعف، العدو ينتظر أي لحظة ضعف والصائم ضعيف، فلا بأس أن يفطروا ويواجهوا عدوهم. نسأل الله النصر لهم والتمكين، لأن يعني الآن كثير من قواتنا على الحدود خاصة عندنا في المملكة العربية السعودية في مواجهة الروافض على الحدود الجنوبية، فعدوهم ينتظر أي وقت يكونون فيه في ضعف وهوان حتى يغير عليهم، فلا بأس أن يفطروا، وخاصة يصبح الأمر أوجب إذا التقى الجيشان، إذا التقى الجيشان. إذا من احتاج لإنقاذ الغريق، من احتاج لإنقاذ من أصابه حريق، وأيضا الجنود الذين يرابطون الحدود إن احتاجوا للإفطار أفطروا، بل الإفطار في حقهم واجب لأن عدوهم ينتظر ضعفهم وهوانهم حتى يغير عليهم. قال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. قال حفظه الله تعالى: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بأن يعتقد أن يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نظرا أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة في تبييت النية من الليل. وذكرنا أن النية أن الإنسان في أول الشهر ينوي الشهر كامل ويجدد النية كل ليلة إن استطاع، وهذا فتوى مشايخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. إذن الواجب كما قلنا أن يبيت النية لكل يوم، وهذا الأحوط والأسلم، لكن إن نوى في بداية الشهر يكفي في ذلك. فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع، هذا ظاهر، لأن صيام القضاء وصيام النذر وصيام الواجب وصيام الفرض لا بد من تبييت النية في الليل وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه الجماعة إلى البخاري. هذا في ماذا؟ في صيام النفل، صيام التطوع. أما صيام الواجب، صيام الفرض، صيام النظر، صيام القضاء، فلا بد من تبييت النية. هذه معظم المسائل، وكما قلنا المسائل معظمها مكرر، بهذا ننهي درس مجالسنا في كتاب الصيام من الملخص الفقهي. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لكل خير، أن ساعدتمونا في أن تدارسنا العلم وأخذنا بعض المسائل وجمعنا بعض الأقوال من العلماء، وما نحن إلا ممن ينقل كلام العلماء، لسنا بمشايخ ولسنا بعلماء، وإنما لحسن ظنكم بنا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية والعمل. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأله كما قلنا المغفرة وصلاح النية والقول والحمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد